حديث هزار فنصد نطفنجي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار جماعتكش أنصارية كم كرم رضي الله عنهم خدج الرزبة فقال فغنبري صلابت خذ السر من قوتوان إن قريشا هنديك قريشين حديث عهد بجاهلية ومصيبة شنيت بصرمان بوين هذا نشمجا اتناف جاهلية دابون كافر بوين نشمجا ات مصيبتا دابون مروف اتوان تهات نكشتن باجر اتوان تهات نذكرن فاني بصرمان جهاد الجلد كر وإني أردت أن أجبرهم ومن يبيعي أسوان بجبرين جارك دي حالي وان درز بكم وأتألفهم ودلت وانا نرم بكم تغنبري صلافت خود الليبن اجبرهن دي جلك الدوان وكيم الدا أنصاريا أنصاريا جهاد الجلوانا كري وشار الجلوانا كري حتى بيقا بهاتين وبصرمان بوي وبيغنبري صلافت خود الليبن الدا قريشيا أنصاري جلك جارت هيلا نلويري جا پیغمبری صلابت خود الیبن بوانا دیار کرکان صحبت چیم پش دینگه گوتوان اما ترضونه اره ماهین رازینا بن ان یرجع الناس بی الدنیا عالم ابزفر تبا و دنیا الگل فضل گل حیوانت الگل و ترجعون بی رسول الله صلی الله علیه و سلم الى بیوتکم و هین ابزفرن قصد مالت خوب کن و پیغمبر خود الگل و صلی الله علیه و سلم قالوا اوانا گود بلا بلا امت رازینه قال بيشتن پیغمبری صلى الله عليه وسلم قوتوان لو سلك الناس واديا هكر خلقي نهالك جرتبا وليچوبان وسلكت الأنصار شعبا وأنصاري الشعبك شعب بحسي ويركيا اول تشاي جلي هكر أنصاري الشعبك جرتبا وليچوبان وان الشعب يبزحمة ترش نهالي لسلكت وادي الأنصار از دوي نهالي جرن او نهالا أنصاري جرتي وليچوي أنجا قوتي شعب الأنصار شينا وادي الأنصار والحمد لله رب العالمين.